وقد جاء في الحديث من سمع سمع الله به ومن راى راى الله به. انك يعيط عليك يوم القيامة يا عبادي تعالوا ذا المخلوق كان يقول شي الفوق اياك يعدل شي الفوق اياك تسمع به الناس اراه يدور وجوهكم انتم ولا اجر له عندي. ما عنده قيمة قرايته ذيك الزينة وخطبه ذيك الزينة وذاك العد الكامل يريدكم به لا يقيسكم الهيل عتو تعطوه الجنة والله تعطوه النعيم. من يقابل عبادته به اللي فعل ذلك ليسمعه الناس او يروه. اذا لا يقبل. من درى هذا اللي عاد قصدك الى عدت الصاع عدلت وهذا هون دائما فيه الخيط الابيض من الخيط الاسود. يا اسلم من الشريعة اللي نقريكم الكذب والغيبة والنميمة والحسد والكبر وذي الامور كاملة هذه الطاعات ياسر منها. عنده رواية غريبة يا الله تفهموها. مرة تعود الشيء كامل حرام في جميع حالاته ومرة يعود عنده حالة يعود بها ما هو حرام الناس حسب ما يراه الناس حراما وعند الله حلال. كيفاش مثلا الطاعة ورك عند حالات الله حالتين مرة تعود صورتها اللي تراعي فيها الناس وحقيقتها عند الله هذا كان معصية ومرة تعود صورتها اللي تشوف الناس منكر وهي عند الله سليمة. الله أكبر. الله لا قاعد اللي وراءه فيه حرام وهو اللي عند الله حرام ماني محتاج امثلكم هذا الصلي صورته الفوق منكر وعند الله حلال. الأمور اللي فيها معنى خفي ما كل حاجة طالع عليه. كيفاش كيف قلت لكم بلحة الأولى الصحابي الذي مشى مشية المتبختر في الغزوة في سبيل الله لهو يجر الباس كأنه يتعلم القوطرة شافوا النبي صلى الله عليه وسلم فيد سيفه قال لهم والله إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا المكان أو في هذا المقام. معنى هذه الصورة منكر ولكن باتريتها بها المديور بها يا كناعة الكفار انه حويقرهم انه ما يراعي فيهم حولتها الباترية الى طاعة بينه وبين الله والصورة صورة تكبر. لا فهمتوا ولا ما فهمتوا معناها ان الطاعة مرة تلبس لباس المنكر وهي عند الله طاعة معناها المعصية مرة تلبس لباس المنكر فتكون منكرا ظاهرا وباطنا ومرة تعود منكرا في الظاهر وليست منكرا في الباطن لأن مولاها قصد أمرا آخر. على سبيل المثال يوقف رقاش عنده نحاس وينقال المسيد خاص كذا والله المحضرة خاصة كذا والله شي من الطاعة يا الله تعدل يقبل 11,000 وتريح سبها على عينينا الوقيف. هذا هون صورة صورة كيف الرياء وكيف السمعة يختار بين علم به ويسمع به وينشاف. يا غالي إذا كان قد علم الله إنه منادم عنده هندسة يدور الناس يا كانت تسقي أموالها وتسخم أموالها المولانة وهذا شيء خفي بينه وبين الله إن قدوا إحنا اللي راعوا في الله نقولوا يا منكر وعندنا الحق نقولوا يا منكر. قالوا بويا في عملك كان مولانا يتقبل ورعمل الرياء ورعمل السمعة عندنا الحق في أغفنا اللي ما نمطلعين للحقائق. يا غير هو يقد عود قاعد متقرب لك المولانا لينعتل الناس طريقة التقرب المولانا وان يالله مدى ما تبخل. إذن الصورة الفوق منكر وحقيقة الأمر عند الله طاعة. لا فهمتوا ولا ما فهمتوا معناها أن المنكر مرة يعود لابس دراعته دراعة ما هي على بابها وهو في حقيقة الأمر مطيع ومرة زاد يعود ظاهرة وباطنة وما هي مقبولة عند رب العالمين معناها منكر صافي ومرة يعود صورته ظاهرة منكر وحقيقته عند الله طاعة. فهمتوا الهندسة لكن إذا قريتكم في التكبر أنه العاد المخلوق متكبر على أعداء الله كهذا اللي قال مولانا على عباد الرحمن أنهم إذا مروا بالله ومروا كراما يأخذوا شيء من فوق. احنا النوع من الطبول وطنطن وشماعة سو مال جوهر حد شافهم يقول هذا بطارين والله بطارين عن الباطن ينعود شماعة في المسجد وسمع الله لمن حمده متواطعين مولانا وهاي شماعة هم الأولين فيها وننعود بلاد العبث أهل السلام عليكم لا نبتغي الجاهلين حجتكم مال جوهر ايشوا الفوق الصورة صورة تكبر وعجب، وحقيقتها انما هو تعاظم على اهل الباطل وتنعاتر من الارواح اللي فيه، انه الشمل فوق جاي الخزو. هذه مسائل يلا تعودوا فاهمينها من فقه الشريعة. خالق شي ينقال له، خالق شي برنامج في الجزيرة ينقال له ما وراء الخبر. الله أكبر. وخالق أم اللي شي في الشريعة ما وراء النصوص. الله أكبر. يعود النص قال لك الكذب حرام والغيبة حرام والنميمة حرام والكبر حرام والحسد حرام والرياء حرام والصراع حرام. هذه الصورة العامة وهي الأصل، يا غير قد يطرع عليها أمر فتكون ما وراء الخبر يعطيك تحليل المعنى المسألة فتتحول المعصية طاعة. هذا تعرفوا مثالته منين؟ يعود لقاه معدل الرواية وانا ننكرها عليه وحرام علي نقول انه يكون العدل باطل وانه مجرم، معناه مجرم ليك معناه عاصي بعد، وانه العدل ما يتوس، ويقولوا واحدين هذا ما ينقى ما يوسمعوا. هو يقعد ناشي عند الله يا ريك شي يعني هان اللي علي عليكم بالظواهري. الله اكبر. ودي ظاهر العدل تفو به. الله يحفظك. ظهر هو عنده رواية أخرى خفية أنا ماني فاطن. أنا معذور فيما بيني وبين الله ومحكم واجب علي. الدين النصيح. قلنا لي من قارئ الله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته. إذا أنا صح أنا قلت إن هذا منكر. هو بينه هو وبين الله. يقعد عود كيه للصحابية بختاره في مشيته. ماشي كين وكيه المتشبر. هو حقيقته عنده فيه هدف. أنا هيتعامل مع الصورة. هو فيما بينه هو وبين الله قادم على علام الغيوب. ولذلك مولانا نيتر له يذكر صفته العالية، يقول عالم الغيب والشهادة. أنا عالم باللي تشاهدوا انتوما وزايد عليكم باللي عالم الغيب. انتوما واحدين في الشهادة إذا المشاهد اللي وراها فيه، وأنا محيط بالحقيقة ظاهرها وباطنها. انتوما لا فهمتوه؟ شفتوا بل من إعادة المسألة تعود ماكن في الواحدين، تشوف عالم داخل على السينما وتشوف عالم قاعد على السلطان ويبدو انه فوقات ما هي طبيعية وكي حد ما هو على بابه. قول هذا العالم يأخذ جوائز السلطان ولا أمنه على دين الله وعسما ولاتي تستفته. يجيك واحد يقول لك يا أخي هذا من آدم عالم، قول له عالم ولكن عمل وعمل الجهال. الله أكبر. العالم مرة يعود عالم بعمله وبقلبه، وتارة يعود عالم بقلبه غير عمل وعمل الجهل ولسانه لسان العلماء. الله أكبر. تعرفوا يا مقبول مناش مقبول من قولة يوسف عليه السلام إن قالوا لعليات يزن بهم وعادوا فارقات به، قالوا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يوسف لا يكون جاهلا بعلم الله وإنما هو عمل الجهلة، فصار العالم يكون عالما من جهة القول والعمل، ومرة يعود قوله قول العلماء ولكن عمله عمل جهال. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. هو يعرف مولانا يغير تصرفهم أو تصرف مدى تعرف مولانا. إذا عملك جاهل ولسانك ما نلاحقين وقاع عنك عود بحر، يغير عملك عمل جهالة ولا ينظمك على عملك. وهذا رهواركم يموت الواحد منكم الذي قاع المدرسة ما تسمعها ولا تقر في محاضرنا ولا بين علمائنا. ان العالم يعود عالم مسجلة في قاشوشه يغير عملك يا اخوي عمل جهل. ولذلك موسى عليه السلام في الحزب الاول المصحف يرين قالوا بنو اسرائيل انت لا تضحك علينا سوناك عن حكم تزوغ فينا، اعتبر قاع عن الكلام في الدين عن طريق الجوقة والرقص وان حد يفتي بالباطل ويتلاعب في الدين. اذا قالوا له قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا وتتخذون هزوا. قال لهم اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. هو ما تكلموا على الجهل ولكن ما داموا تصوروا تتخذون هزوا والمقام مقام الدين اعتبر ان التلاعب مقام التبيين ومقام التبليغ عن مولانا من الجهل في الافعال ولا يليق بالانبياء. هذا جهل في العمل. وكثير من الناس يتخلط عليه امر يقول لك ها ان قالك يا اخي هذا الرجل عالم ولكن تصرفاته تصرفات الجاهله وله ذم تصرفات الجاهله. هذا تعرف مقبول مناش وله بعد صورته ظاهره لا تكيسوا فيه. قصه موسى مع الخضر تبارك الله. راجلين كلهم صار جيه مولانا من العلم. الله أكبر. وكافيكم اللي اختار لهم مولانا

هذا لنعود مدرب يعني الصحابة والنسرة ما ينعقد وجهه. معناها يا عباد الله انكم اذا سمعتوني ظهري نتكلم مبين، هذا هو البين لمولانا، وقد يكون صاحبه ناجيا يا غار. لا يعنيني الا ان هذا العمل يفسد واراه يضر بدين الله، ولا بد من نقول ان هذا منكر فانكرنا. واسمع لي يا ملاهي جيس الجنة حاله يا سمعتوه الله، ونين يقول لي كذا نقول لنا رح نعود لك موسى. القى المولانا على انه اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، قال اني للي حكاري عن المخلوق الراضي عنه اعلني لك بوصل. وترى يذكره مولانا قال موسى انه كان مخلصا وكان رسول النبي. وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا. والنجي تعرفوا ذا شنه؟ النجي ذا اللي قال له شي تحت ما يعلم بيه حد. الله اكبر، الا المناجات معناه حد يتخالى مع حد يقول له شي تحت لا يعلم بيه حد. درجه من القرب من مولانا غريبه. وقربناه نجيا، ما عدلناه رسول فقط بل زدناه. إن عدنا الناجوه نتحدثون بحديث لا يقوله إلا أحب الأرض أحب الأحباب. الله يحرم الشر. هذا مريت بكم من سمع سمع الله به، سمع الله به معناه يتعدل العمل. الدور أنك تسمع بك الناس ما كذا قالوا من دركان على إطلاق. قالوا هي والله يعود ليسوا على إطلاق يا غير مرة صورة عملك أنك تريد أن يسمع بك الناس. مثلا افتيح للبوق، افتيح للبوق لكن ما هو سمع. الله هذا ما له قال المسمع. يا ما هو داخل في الحديث. يطلع عنا واحد جاهل ما قد شم التراب يقول ان اصلا من سمع سمع الله به حد يعدل الطاعه ويختار الناس تعلم بها. معناها يا ابويا لا تسجل في المسجلات ولا تدير البوق ولا تقول للناس لا تحضر، لان هذا لا يعود سمع سمع الله به. هي العبادة لما يحافظ على جوهرها يقبوها اللصوص ويمشي الواحد قاعد يضربك بنفس النص لأنه هو ما يعرف. هذا ما له سمع وما له للتسميع وما له لتبليغ الصوت. ياك يا ابن أبعد الدرجة التسجيل ما دور لياك. واحد مؤذن يقبل البوق ياك يقول سمع الله الله أكبر الله أكبر، هذا لا هو المسمع أكبر؟ الله أكبر. لكن قالوا لا، القضية إنما يفرق بين المسمع الذي ذمه الشرع والمسمع المقبول. إنك أراد أن يبلغ الحق لأبعد درجة، والآخر أراد أن يفعل طاعة من أجل أن يحمده الناس وأن يثنوا عليه لا لوجه الله ولا لشيء يريد الله. هما الصورة الفوق متقادين فيها ولكن النية تفرقت بينهما. الحمد لله الحمد لله. ولا فاهمين ولا ما فاهمين. ولذلك موسى عليه السلام عدل شمس سمع قاع غريب قال سمع ترضي مولانا. قالوا انه عدل مخطط ما يقدر يستهدأوا عليه وهو راكي اللي لو دوله هالأحزاب الأحزاب راكي انت لو له يعدلون الشاط يعدلون من حرجات ويدعون الناس كاملة ويقبلوا وتات ويديروا فيهم الأبواق. ولله المثل الأعلى إياك أكبر قدر ممكن ينشروا يعلموا بياكل عندهم ويدعوا له عينات الناس كامله حتى الناس اللي ما هي من تسبانهم يكثروا بيها وياك يوصلهم الخبر. قال موسى عليه السلام عدى المخطط لفرعون بإلهام من مولانا ما قطع اسمه لحد وهو انه لاني يجود الى الله موسى معناها دعا الى الله فرعون وله فرعون ما بيسمع. قال له قلت لك. قال فرعون قال له انا لابد اني مناقش معاه. قال له شوف مقترح لك روايه تخرص لنا نهار يعود يوم عيد وتخرص لنا وتحمل يعود الوقت شديد والشمس مكينها طرصت الشعتها وحاول جيب لنا اللي عندك من الوقيه كاملي ولا تخلي حد في الدشرة ياك يسمع حجتي انا وحجتك انت الفوق الفوق على انه الى عاد له ينفح ينفح بعد قدام الناس. والى عاد عنده كانت رد عليه الناس والتحت التحت موسى يختير بما انه ما عنده اذاعة ولا تلفزة ولا بوق خاتم المخزي يزقل طرنيش ويقبض الوتات ويعبر الجماهير ويحصرهم على موسى اياك قاع يبلغ الدعوة في نهار واحد يبلغها لمصر كامل. نوع قاع من السياسة ما يقدوا الاحزاب لك تقول عاد يخصوق وينين اقتنع هو وعاد قاع ترعون ذي الاوتادي ما اوتادوا كامري مقيب لعيات عارو كامري. ولذلك قال لهم لا يبقى منكم رجال ولو دور ما لله للسحرة لعلماء حتى فصلوا لا يحطم موسى. وموسى لم شرك له فمن يحصر هو الشعب كامل ويجيب الهياكل ويجيب الخلايا ويجيب المجموعات وهل المية وهل الالف ان يحصر لك كامل كلها يطمس يدور يوقف لهم مصاب يطرح لهم الدبوس ان ما يمشي واحد منهم فم يكون قابوها ازعاف. قالوا موعدكم يوم الزينة معناها يوم العيد وان يحشر الناس ضحى وسماه حشرا لانه لا يبقى عن ورقه إن حصرت الناس كاملة تلاقي الخلطة. أيوة قالوا بسم الله الزرقوا ذا لعندكم وقبل ما يعدل الرواية قالوا لي أن المتأخر أتم. الله أكبر. والغالبا الكلام أرسخ ذا التالي منه من الأول. ولأنني ما يعرف ذا عند العدو ما تعرف الناس قيمة اللي وراه لكن ما فهمتوه. تغرق إني